يا شيخ، انا في كلية صيدلة والموعد من 8 ل 4، مش بلاقي وقت للظهر. انا كنت الطالب ده والله، وكان الظهر، يعني هقول حاجة، الظهر كان بيأذن الساعة 12، وكانت المحاضرة من الساعة 11 للساعة 1، وكان ساعات بيأذن الساعة 1. طيب هل، انا اسف والله من غير زعل، هل في مرة من المرات فوتت الظهر؟ والله والله من اول الجامعة لحد نهاية الجامعة ما حصلتش. ليه؟ عشان انا ما عنديش احتماليه خالص ان انا افوت صلاه الظهر. فقدامي حل من الاثنين، يا عندي فرصه ان انا اروح للمسجد، والناس اللي في جامعه مصر عارفه ان المحاضرات في حته والمسجد في حته تانية خالص، اروح المسجد بعيد ونروح نصلي ونرجع، عندي فرصه لده، يا اما هخلص السكشن او المحاضره واروح برضو المسجد اصلي وارجع تاني جري برضو عشان خاطر الحق السكشن او المحاضره التانيه. بل ساعات كنت بتاخر واستاذن من الدكاتره، وبيبقى عندي الجرأه دي ان انا استاذن واسيب كل حاجه عشان خاطر نصلي. وعدت سنين الجامعه وما سبتش الصلاه، وكان معانا شباب بيسيبوا الصلاه عشان الكليه. هو اتخرج وانا ما اتخرجتش اطلاق، هو اتخرج وانا اتخرجت، بس هو اتخرج بتضييع الصلاه وانا الحمد لله اتخرجت من المضيعه. عايز تعمل ايه؟ كان ساعات اروح وابقى رايح بقى مش عارف اجري، عشان في نهي ان انا اروح الصلاه وانا بجري، بس ارجع جري عشان الحق. انما ما عنديش احتماليه ان انا بطل او ان انا اسيب. طب عندنا امتحانات بنعمل ايه لو انا رايح الجامعه وعارف ان الامتحان متعارض مع الصلاه ومش هقدر ان انا اعمل حاجه؟ كنت بجيب معايا مصليه اصلي جنب اللجنه، انما مش هسيب الصلاه. المهم يعني في الاخر ما تحطش ده احتمال.